تفسير الآية 11 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي وهذا شكل آخر من أشكال المراوغة والتكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والتحجج بحجج سفيهة ساقطة لا قيمة لها مطلقا لمحاولة تبرير ما هم فيه. أي وأيضا يقول الذين كفروا للذين آمنوا، إضافة إلى ما ذكر عنهم في الآيات السابقة مباشرة لهم أو في شأنهم وهم غائبون، أنه لو كان هذا القرآن والإسلام خيرا أي نافعا مفيدا للناس في دنياهم، وكان حقا أي صدقا لم يسبقونا إليه حتما، حيث نحن بمكانتنا ورجاحة عقولنا وسعة إدراكنا وحسن تقديرنا وخبرتنا أعرف بالخير وبالصدق من هؤلاء الذين آمنوا الضعفاء عقلا ومكانة ومالا وقوة، وبما أنهم هم الذين سارعوا إليه وليس نحن، فهو إذن ليس خيرا وليس صدقا، لأن معالي الأمور لا يصل إليها أمثالهم بل أمثالنا. هكذا بكل سطحية وسفاهة وإقلاب لحقائق الأمور، وما ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، بينما الذين يحتقرونهم من المسلمين قد أحسنوا استخدام عقولهم فانتفعوا بهذا الخير وسعدوا به تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي وحينما لم يهتدوا بهذا القرآن للخير وهم الذين كذبوه واستكبروا عليه وتركوه، فلا بد إذن وقطعا من أن يكون العيب فيه ما داموا لم يهتدوا به ولم يمكنه إقناعهم بطاعته، لأنهم لا يمكن مطلقا أن يخطئوا، وهم الذين في نظر أنفسهم أو فيما يريدون أن يوهموا ويخدعوا به من حولهم معصومون لا يخطئون ولا عيب فيهم، وبالتالي فسيطعنون في القرآن العظيم وسيقولون عنه أنه إفك قضيب أي كذب من أخبار وقصص السابقين، ولو كان غير ذلك وكان خيرا لكنا اهتدينا به.